بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل التعليق على الأربعين النبوية، وتوقفنا عند الحديث الثامن منها. يقول الإمام النووي رحمنا الله وإياه: الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. أمرت، أي الآمر له هو الله سبحانه وتعالى، النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله يأتمر. هذه نبهوا عليها، أنه يعني النبي إذا خرجت من النبي عليه الصلاة والسلام فواضح أن الآمر هو الله سبحانه وتعالى، وإن كانت من الصحابة فالأصل أنها من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال الصحابي أمرنا نهينا، فالأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمره بذلك. أن أقاتل الناس، أقاتل وليس أقتل، فرق. فالمقاتلة تنتهي عند حد، قد تقاتل إنسان فيستسلم، لكن القتل لا، ما في استسلام. حتى يشهدوا، حتى هذه الغاية، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، هذه الأمور. فإذا فعلوا ذلك عصموا، العصمة الحفظ، فمن أراد العصمة فيلتزم بهذا الأمر. فعصموا ماذا؟ دماءهم وأموالهم، فدمه معصوم وماله معصوم، إلا بحق الإسلام. حق الإسلام يعني حكم الإسلام، يعني ما حكم الإسلام بأن هذا الفعل ردة وكفر، إن هذا يرفع العصمة. وحسابهم على الله تعالى، يعني حقيقة ما في قلوبهم هذا عند الله سبحانه وتعالى، ما نطلع نحن على الصلاة. هذا الحديث فيه مسائل كثيرة. أولا أنه أصل في قضية العصمة وأسباب العصمة، كيف يعصم الإنسان بهذا الحديث، كيف يعصم الدم والمال بهذا الحديث. وكذلك يبين الغاية من الجهاد، فالغاية من الجهاد ليست قتل الناس، وإنما إقامة دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما ينكر الآن من يعني شبه عليلة بالطعن على الإسلام، ومن قضية الإرهاب، هو أنهم يعني الأمة في تاريخ الأمة الإسلامية تاريخ دموي، وأنهم يقتلون لأجل القتل، وأبادوا يعني وفعلوا، نقول شواهد الواقع تكذب ذلك. يعني المسلمين ما قاتلوا الناس، يعني قتلوا أحد لأجل دينه، يعني إنه أو لأجل عرق أو جنس فقط، لأنه من الشيء الفلاني أو من الدولة الفلانية، بخلاف ما يحدث الآن. فالبوذيين يقتلون المسلمين في الصين وفي الهند وفي ميانمار، يقتلون لأجل أنهم مسلمين. القبائل الوثنية في أفريقيا تقتل المسلمين لأجل أن هؤلاء يدينون بهذا الدين. نجد أن أوروبا والعالم الغربي يفتح الحرب على دول الإسلام والتضييق عليها في كل شيء لأجل الإسلام، بينما المسلمين تاريخ الأمة الإسلامية 1400 سنة، جاء الإسلام وفي ديانات موجودة في الشام وفي العراق وفي مصر إلى الآن موجودة. يهود العراق موجودين، ظهر عليهم الإسلام، إلى الآن موجودين. لو كان هذا الإسلام دين قتل وإجرام ما وجد منهم أحد. النصارى الذين في الشام، من الذي يبقاهم؟ المسلمين، لهم ذمة الله ورسوله، لهم عهد الله ورسوله، ما تعرض لهم أحد 1400 سنة. الأقباط الذين في مصر موجودين إلى الآن، اليهود في اليمن موجودين إلى الآن، ما تعرض لهم أحد. الإسلام ليس دين قتل، وإنما قضية إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. إما أن تلتزم أنت بهذا الشرع فتشهد أن لا إله إلا الله، أو تقيم هذا الشرع، يعني هذه الدولة تسمح بإقامة شرائع الإسلام، وإلا تقاتل حتى تخضع للحق، لأن الله سبحانه وتعالى أمر أن لا يعبد في هذا الكون إلا هو سبحانه وبحمده. أنت ما تريد لا إكراه في الدين، أنا ما نجبرك على أنك تعتنق عقيدة الإسلام، لكن نحن نجبرك على إقامة شرع الله وعلى إقامة دين الله في الأرض. فرق بين القضيتين. كذلك هذا المعنى يبين لنا الحديث أن الحديث ليس على ظاهره، يعني ما يقاتل الناس حتى يشهدوا بألسنتهم لا إله إلا الله، وإنما حتى يقيموا شرع الله. من أراد الدخول في الإسلام الحمد لله حيا والله، من لم يرد فيقيم شرع الله سبحانه وتعالى في بلده. والدليل طبعا بعضهم كان يقول أن هذا الحديث منسوخ حتى قضية الجزية، أنا أضعت الآية فقضية الجزية نقول ليس منسوخ، هذا الحديث ليس منسوخ، بالعكس هذا الحديث يعني ثابت ثبوتا قطعيا. ولذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وارضاهم تناقشوا بهذا الحديث، فلو كان منسوخا ما تناقش به، كان عمر قال يا أبو بكر أرفع هذا الحديث، وقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، جزاك الله. فقالوا نسخ بقضية الدفع الجزية وهذا غير صحيح، بل الحديث على ثبوته. لكن لماذا نقول أن الحديث ليس على ظاهره من مقاتلة الناس حتى يشهدوا؟ أولا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقاتل الناس حتى يقام شرع الله، وليس لأن يدخلوا في دين الله، الدعوة موجودة، من أراد الدخول في الإسلام يدخل في الإسلام، لكن هذه البلاد يجب أن تقيم شرع الله سبحانه وتعالى، يجب أن تكون خاضعة لحكم الله سبحانه وتعالى. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كف عن أناس كثر لمجرد أنهم قبلوا بالانضمام لدولة الإسلام. كذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يغزون البلاد الشام وغيرها، ما ينكرون أهلها على الدخول في الإسلام، لكن يقيمون شرع الله في هذه البلاد. فهذا معنى الحديث، أنه إما أن تقبل بالإسلام أو تقيم شرع الله سبحانه وتعالى على دينك على أرضك. والحديث المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يخيروا، إذا نزلتم بقوم فادعوهم إلى ثلاث، إما أن يسلموا أو يدفعوا الجزية أو يقاتلوا. دفع الجزية معناته الانضمام لدولة المسلم والرضا بأحكام الله سبحانه وتعالى. إذا فهمنا هذه القضية فهما يعني صحيحا، نعرف أنه لا إكراه في الدين كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. فهذه يعني قضية أخرى، يعني قضية إكراه في الدين قضية أخرى ما لها علاقة في هذا الحديث. والحديث ذكر أيضا مسألة مهمة وهي ما تحصل به العصمة، إما بالإسلام الإدانة بالإسلام تدين الله سبحانه وتعالى بهذه العقيدة، أو الالتزام بالإسلام مثل الذم والمعاهد وغيره. كذلك فيه تنبيه على قضية قتال المرتد. فأبو بكر رضي الله عنه سبب الحديث أن أبو بكر يعني كان يتناقش مع عمر رضي الله عنه وارضاه، أبو بكر كان يريد قتال المرتدين، ومعلوم أن المرتدين منقسمين إلى قسمين، منهم من رجع للدين كاملا ومنهم من أبطل بعض الشرائع مثل الزكاة. فأبو بكر رضي الله عنه وارضاه قاتلهم كلهم، وذلك عمر كان يقول له كيف تقاتل يعني هم يشهدون لا إله إلا الله لكن تركوا الزكاة. فقال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه والله لا أقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة. قال له عمر كيف تقاتلهم ورسول الله قال كذا، جاب الحديث هذا. فقال أبو بكر يا عمر هذا حقه، الزكاة من حق الشهادة إلا بحق الإسلام، فمن حق الإسلام أن من ترك الزكاة ترك كاملا جاحدا لفعلها فإنه يقاتل، كما أيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من منع الزكاة فإن آخذها وشطر ماله، يعني نرغمه على دفع الزكاة وعقوبة له نأخذ نصف ماله. فالمرتد يقاتل بهذا الحديث وغيره من الأحاديث التي بينت. هذا الحديث يعني كفائدة ورد عن أكثر من 7 من الصحابة، يعني بعض الناس يثير عليه شبهات وكيف يؤخذ هذا الحديث وأنه هذا الإسلام دين الرحمة ودين السلام ودين الألفة والمحبة، يقول نبي الرحمة يقول هذا الكلام، يقول هذا ثبت عن 7 أو 8 من الصحابة كلهم ينقلون عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب ليس رد الأحاديث، وإنما الواجب أن تفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة والحديث هذا يؤيد أول سورة التوبة وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، هذه آية صريحة، اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مقعد وكل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فخلوا سبيلهم. أنا وقت دخلت على آية في آية، فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فمتى غفور رحيم؟ لما تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا نص من القرآن يؤيد حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويبين لنا حقيقة العلاقة بين سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبين القرآن، أن النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ لهذا القرآن ومبين لما في القرآن. هذا قالت النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الأحاديث تقيد شيء من إطلاقات القرآن أو تفسر بعض مجمل القرآن، هذه مهمة عليه الصلاة والسلام لتبين الله سبحانه وتعالى يقول. فمن هذا البيان هذا الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العصمة على أكمل وجوهها، يعصمنا وإياكم من السيئات، فإن هذه أكمل أنواع العصمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.